اللهم يا ودود السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من كل شر لا تأخذ بناصيته عظيما نعوذ بك من ابن صارج مطريد العين ومن دجال كذاب سارق العيال ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دمر حزب إبليس رجيم ودجال ملعون دمر كل القرى الإبليسية الدجالية التي تتسلط على الموحدين بالأسحار وبما أنت أعلم به من المؤامرات الخبيثة الدنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنها من شر كل طواغيت الإنس والجن اللهم منزل الكتاب سريع الحساب دمر كل مخططات دجال ملعون التي يستهدف بها الأمة الإسلامية وكل الموحدين من التقليد اللهم دمر كل قراهم الدجالية الإبليسية اللهم دمرهم في كل حين بدمار وخراب متداب عظيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي شان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن نعوذ بالله من حزب الطاغوت بسم الله يمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المديع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأبانسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل ضال أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأه ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة رب العظيم واخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن الجبار الله على صراط مستقيم فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الأمة الإسلامية من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الأنفس المقاتلة الإنسية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل السلالة الموحدة الزهرية الطيبة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل المقاتلين الموحدين الذين خرجوا في سبيل الله العلي العظيم يغزون القرى الإدريسية والدجالية في بقاع الأرض في كل حين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل المظلومين المسحورين الغافلين ما علمنا منهم وما لم نعلم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في حزب الشيطان حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملايين الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية من الثقلين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحرة إبليس راشد طريد والدجال المنعور السارق العاور العريان حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الحكام الملايين في بقاع الأرض الذين يخدمون الدجال الذين يمررون خطط الدجال الذين يمهدون لخروج الدجال الذين يعبدون الدجال حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ختم الدجال الملعون ويتصدروا وراء الإسلام حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات أدي لأبواب السماوات السبع يفتح لرقانا ولكل استغاثة يستغيث بها لك الموحدين من الثقلين المغضوبين المقهورين في بقاع الأرض. اللهم أفتح أبواب السماوات السبع تفتح يا عظيم لرقان ومن دعوك به في كل حين وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله العظيم الحليم بأن تنزل الإجابة محصنة مدرعة بلا إله إلا الله الواحد القهار. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الله السلام المؤمن الله المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الله المصور الله الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الله الرافع المعز المذل السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الخبير الله الحليم العظيم الغفور الشكور الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الله الجليل الجميل الجميل الجميل الجليل الجليل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله الودود الله الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم القدير القصير بتكليفي سحرة ملايين دجال الملعون السحار الاعور الكذاب بتكبيري وربط القرناء من الجن المسلمين لعبادك الموحدين بالسلاسل بالايد والاقدام وكتم افواههم بدخول ملاعين وملعونات سحرة للأجساد وتثبيتهم على القرناء العليم القدير المصير بتكليف سحرة ملاعين دجال الملعون السحار الأعور الكذاب بتكليف وربط القرناء من الجن المسلمين لعبادك الموحدين بالسلاسل بالأيدي والأقدام وكتم أفواههم بدخول ملاعين وملعونات سحرة للأجساد تدبيتهم على القرناء العليم الكبير البصير بتكليف سحرة ملاعين دجال ملعون السحار الأعور الكذاب بتكبير وربط القرناء من الجن المسلمين لعبادك الموحدين بالسلاسل بالأيدي والأقدام وكتم أفواههم لدخول ملاعين وملعونات سحرة للأجسام وتثبيتهم على القرناء عليم خبير بصير شهيد بكل القرناء المسلمين من الجن المسحورين والمكبلين والمسرسلين والمثبتين عليهم الساحرات والسحرة وكله لإخضاع الموحدين من الإنسين مشروعه الأيان لتغييب العقول وتهيئتها لملايينه من الإنس وخاصة التحضير لمشروع جمع الديانات في قالب الشيطانية وخاصة التحضير لمشروع جمع الديانات في قالب شيطاني صهيوني ماسوني واحدة وإبعاد العباد عن العبادات والصلاة والذكر وإبعادهم عن الدين الذي ارتضيته عليم خبير بصير شهيد بكل القرناء المسلمين من الجن المسحورين والمكفلين المسلسلين والمثبتين عليهم الساحرات والسحرة وكله لإخضاع الموحدين من الإنس لمشروعه الأيان لتغييب العقول وتهيئتها لملايينه من الإنس وخاصة للتحضير لمشروع جمع الديانات في قالب شيطانيين ماسونيين صهيونيين واحدة وإبادة العباد يعني العبادات والصلاة والذكر والحصرة وإبعادهم عن الدين الذي ارتضيته عليم كبير بصير شهيد بما يعانيه القرناء والمسلمين عن الشمال وكثرة وساوس وزرع الخوف والشك عليم كبير بصير بصير شهيد بما يعانيه القرناء المسلمين عن الشمال وكثرة وساوس وزرع الخوف والشك والتوهان الأفكار وبث مشاعر الكره والبغضاء والارتباك والضيقة في الصدور عند دخول البيوت وأماكن العمل الذي مصدره الملايين السحر والساحرات المتفتين على القرناء عليم خبير بصير بما يعانيه القرناء المسلمين عن الشمال وكثرة وساوس وزرع الخوف والشك وتوهان الأفكار وبث مشاعر الكره والبغضاء والارتباك والضيقة في الصدور عند دخول البيوت وأماكن العمل الذي مصدره الملايين السحر والساحرات المثبتين على القرناء المسلمين لعبادك الموحدين عليم كبير بصير بثقل الاجسام والايدي والارجل وآلامهم جراء السلاسل الشيطانية المكفلة والمربوطة بها القرناء وتثبيت هؤلاء السحرة على القرناء عليم خبير بثقل الأجسام ثقل الأيدي والأرجل وآلامهم جراء السلاسل الشيطانية المكفلة والمربوطة بها القرناء وتثبيت هؤلاء السحرة على القرناء عليم خبير شهيد بصير بهؤلاء السحرة والساحرات الملاعين المثبتين على القرناء الذين عليم كبير شهيد بصير بهؤلاء السحر والساحرات الملايين المثبتين على القرناء الموحدين الذين يسكرون القرناء ويفكرونهم في المسكرات والأدوية المخدرة والمخدرات في المنامات فيستيقظ عبادك كأنهم سكارى مخدرين ورؤوسهم صفية كثيرة لا يفكرون إلا في النوم جرى ما يحسونهم من خمول عليم خبير شهيد بصير بهؤلاء السحر والساحرات الملاعين المثبتين على القرناء الذين يسكرون القرناء ويخسرونهم بالمسكرات والأدوية المخدرة والمخدرات في المنامات فيستيقظوا عبادك كأنهم سكارى مخدرين ورؤوسهم ثقيلة لا يفكرون إلا في النوم جرى ما يحسونه من خمول عليم كبير بصير بالسحر والساحرات الذين فروا من الدمار والخراب الذي أنزلتهم عليه وعلى مقراتهم في جبال البرازيل وكل شمال إفريقيا وكل أدغال إفريقيا وكل شمال أمريكا الذين وكلهم الملعون لاستهداف قرناء الجن المسلمين بعبادك الموحدين عليم خبير بصير بتقلب مزاج وشعور وإحساس عبادك الموحدين والاكتئاب والتوهان الفكري والشد الذي في الرؤوس الذي يعانون منه جراء تكبير قرنائهم والأنفس الساحرة الشيطانية المثبتة على قرنائهم التي منها كل هذه الأحاديث السرية والنظرة السوداوية في هذه الأيام الأخيرة يا علام الغيوب عليم خبير بالفيروسات وزيادة حرارة الأجسام التي يعذبون بها العباد هؤلاء السحر الملاعين المثبتين على القرناء ملاعين يتحدثون مع العباد بالوسوسة الذهنية لينقصوا عليهم حياتهم ويقتلون الأمل والتفاؤل والصبر والعباد يحسبون أنهم يتحدثون مع أنفسهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله العظيم أن تدمر هذا المخطط الدجالي الذي يستهدف الموحدين من خلال التسلط على قرنائهم من الجزء على الشمال دمر يا عظيم هذا المخطط الدجالي الذي يستهدف به الموحدين من الإنس من خلال التسلط على قرنائهم من الجن على الشمال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تدمر هذا المخطط الدجالي الذي يستهدف الموحدين من خلال التسلط على قرنائهم من الجن على الشمال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنزع كل السلاسل والأكمام المربوطة بها القرناء وأفواههم وتفصل السحر الملاعين عن القرناء وتخرجهم من الأجسام وتسلسلهم بسلاسلهم يا قدير وترسل ملائكة العذاب والموت وجند لا يراهم إنس ولا جان يسحبون ويجرون السحر الملاعين ويجمعونهم في أرض عذاب في أرض عذاب يجمعونهم في أرض عذاب في أرض عاد وثمود وأي أرض نزلت وما زال فيها العذاب يعذبون فيها أشد العذاب وصلوبها ثم يذبحون ويعلقونهم من أرجلهم جزاء في الدنيا على ما فعلوا في أرضك وفي عبادك ومحاربتهم لك ولدينك ولأوليائك يا عليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنزع كل السلاسل والأكمام المربوطة بها القرناء وأكوانهم وتفصل السحر الملاعين عن القرناء وتخرجهم من الأجساد وتسلسلهم بسلاسلهم وترسل ملائكة العذاب والموت وجند لا يراهم إنس ولا جان يسحبون ويجرون السحر الملاعين ويجمعونهم في أرض عذاب أرض عاد وتموت وأي أرض نزلت وما زال فيها العذاب يعذبون فيها أشد العذاب وصدوفها ثم يذبحون ويعلقون بالأنجلهم جزاء في الدنيا على ما فعلوا في أرضك وعبادك ومحاربتهم لك ولدينك ولأوليائك يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنزع كل السلاسل والأكمام المربوطة بها القرناء وأكوانهم وتفصل السحرة الملاعين عن القرناء وتخرجهم من الأجسام وتسلسلهم بسلاسلهم الآن يا عظيم وترسل لنا ملائكة العذاب والموت وجند لا يراهم إنس ولا جان يسحبون ويجرون السحر الملاعين ويجمعونهم في أرض عذاب أرض عاد وتموت وأي أرض أنزلت وما زال فيها العذاب يعذبون فيها أشد العذاب وصنوفها ثم يذبحونهم ويقتلونهم ويعلقونهم من أرجلهم جزاء في الدنيا على ما فعلوه في أرضك وما أفسدوه في أرضك وعبادك ومحاربتهم لك ولدينك ولأوليائك يا علام الغيوب اللهم بحق قولك يا عظيم اللهم بحق قولك يا عظيم اللهم بحق قولك يا عظيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن أرمهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم أرمهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم أرمهم بسماء مسامير نارية على وجوههم وعيونهم أرمهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم أرمهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن ارمهم في ريح نارية تسلق جلودهم ارمهم في ريح نارية تسلق جلودهم ارمهم في ريح نارية تسلق جلودهم ارمهم في ريح نارية تسلق جلودهم ارمهم في ريح نارية تسلق جلودهم أرمهم بريح نارية تسلق جلودهم أرمهم بريح تسلق جلودهم. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن. أرمهم بما شواك الحديدية المنطهرة تصطب لحومهم. أرمهم بالأشواك الحديدية المنطهرة تصطب لحومهم. أرمهم بأشواك حديدية المنطهرة تصطب جلودهم ولحومهم. أرمهم بالأشواك الحديدية المنطهرة تصطب لحومهم. أرمهم بالأشواك الحديدية المنطهرة تصطب لحومهم. أرمهم بأشواك الحديدية المنطهرة تصطب لحومهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن. أرمهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم وقلوبهم. أرمهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم. أرمهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة. أرمهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم. أرمهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم. أرمهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم. بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن. ارمهم بالمناشير تنشر عظامهم. ارمهم بالمناشير تنشر عظامهم. ارمهم بالمناشير تنشر عظامهم. ارمهم بالمناشير تنشر عظامهم. ارمهم بالمناشير تنشر عظامهم. ارمهم بالمناشير تنشر عظامهم. ارمهم بالمناشير تنشر عظامهم. بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن. أرمهم بالسيوف القاطعة تفصل رؤوسهم عن أجسادهم. أرمهم بالسيوف القاطعة تفصل رؤوسهم عن أجسادهم. أرمهم بالسيوف القاطعة تفصل رؤوسهم عن أجسادهم. أرمهم بالسيوف القاطعة تفصل رؤوسهم عن أجسادهم. أرمهم بالسيوف القاطعة تفصل رؤوسهم عن أجسادهم. بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. ارمهم بالموت فيقتلون. ارمهم بالموت فيقتلون. ارمهم بالموت فيقتلون. ارمهم بالموت فيقتلون. ارمهم بالموت فيقتلون. ارمهم بالموت فيقتلون. ارمهم بالموت فيقتلون. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهما. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله رمى. ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم أربهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم أربهم بريح نارية تسلخ جلودهم أربهم بالأشواك الحديدية المنصهرة تطيب لحومهم أربهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم أربهم بالمناشير تنشر عظامهم أربهم بالسيوف القاطعة تصفر رؤوسهم على جسادهم أربهم بالموت فيقتلوانا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الناشد الواجد القادر الحق السميع مجيب الدعاء يفطر السحرة على القرناء وتدع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكمام والأكمام من الأفواه ويسلسل بها السحرة الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر الحق السميع مجيب الدعاء يفصل الآن السحرة على القرناء وتدع السلاسل من القرناء من الأيدي والأرجل والأكنام من الأفواه ويسلسل بها السحرة الملاعين الذين كانوا متبتين بالقرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر الحق السميع مجيب الدعاء يفصل الآن السحرة على القرناء وتدع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكباد من الأفواه ويسلسل بها السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر الحق السميع مجيب الدعاء يفصل السحرة الآن على القرناء وتنزع السلاسل والأكمام تنزع السلاسل من القرناء من الأيدي والأرجل والأكمام من الأفواه ويسلسل بها السحرة الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر السميع مجيب الدعاء يفصل الآن هذا الساحر الملعون على هذه القرينة يفصل الساحر عن القرينة وتدع السلاسل من أيدي وأرجل القرينة والأكمام من أفو من بوم ماه القرينة ويسلسل بها هذا الساحر الملعون الذي كان مثبتا بالقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر الحق السميع مجيب الدعاء يفصل السحرة على القرناء وتنزع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكمام من الأفواه ويسلسل بها السحرة الملائين الذين كانوا مثبتين بالقرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر السميع مجيب الدعاء يفصل هذا الساحر الملعون على القرينة تفصل هذه الساحرة الملعونة على القرينة يفصل هذا الساحر الملعون على القرينة يفصل هذا الساحر الملعون على هذا القرينة من الشمال يفصل الآن هذا يلقى لهذه الساحرة على هذا القريان بقدرة جبار تفصلوا ليا سحر ملاعين من هؤلاء القرناء تفصلون عن القرناء يفصل السحرة على القرناء وتدفع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكمام من الأفواه ويسلسل بها السحرة الملاعين. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل بين هذا الساحر الملعون وهذه القرينة. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل هذا الساحر الملعون على هذه القرينة. بسم الله الماجد الواجد الواحد الأحد يفصل هذا الساحر الملعون على هذه القرينة. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل هذا الساحر الملعون على هذه القرينة. بسم الله الماجد الواجد الواحد الأحد يفصل هذا الساحر الملعون على هذه القرينة وتدفع كل السلاسل المقيدة بيدي هذه القرينة ولأرجل هذه القرينة والأكمام الموجوعة الموضوعة في فاه هذه القرينة ويسلسل بها هذا الساحر الملعون المفصول من هذه القرينة. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل بين هذه الساحرة الملعونة وهذه القرينة المسلمة من الشمال. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل بين هذه الساحرة الملعونة وبين هذه القرينة من الجن التي من الشمال المسلمة وتدرع السلاسل من أيدي وأرجل هذه القرينة والأكمام المكبلة بها فمها فاهها ويسلسل وتسلسل بها هذه الساحرة الملعونة. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل بين هذه الساحرة الملعونة وهذه القرينة المسحورة التي من الشمال المسلمة وتدفع السلاسل من أيدي وأرجل هذه القرينة وتسلسل بها الساحرة الملعونة. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل بين هذا القرين وهذه الساحرة الملعونة وتدفع السلاسل من أيدي وأرجل هذا القريب وتساوي وتسلسل بها وتسلسل بها هذه الساحرة الملعونة. بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل بين هذه الساحرة الملعونة وهذا القرين من الشمال المسلم وتدفع السلاسل من يدي وأرجل هذا القرين ويسلسل بها هذا الساحر الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر يفصل الساحر عن القرين أو القرينة وتدفع السلاسل من الأيدي وأرجل القرين أو القرينة ويسلسل بها الساحر الملعون الذي كان مثبت بالقرين أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر يفصل السحرة على القرناء وتنزع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكمام من الأفواه ويسلسل بها السحرة الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد يحضر جند الله وملائكة ويسحبون السحر بالسلاسل إلى أرض عذاب ويشفعونهم فيها للعذاب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر الحق السميع مجيب الدعاء يحضر الآن جند الله وملائكة العذاب والموت ويسحبون السحر بالسلاسل إلى أرض عذاب ويشفعونهم فيها ويذيقونهم أنواع وصنوف عذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد القادر المقتدر السميع مجيب الدعاء يحضر الآن جند الله وملائكة العذاب والموتى ويسحبون السحرة بالسلاسل من أجساد العباد إلى أرض عذاب ويجمعونهم فيها ثم يذيقونهم صدوف عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم من الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الماجد الواجد السميع مجيب الدعاء يحضر الآن جند الله وملائكة العذاب والموت ويسحبون السحر بالسلاسل أرض عذاب ويجمعونهم فيها ويذيقونهم صدوف عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم من الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الماجد الواجد القادر الحق السميع مجيب الدعاء يحضر جند الله وملائكة العذاب ويسحبون السحرة بالسلاسل إلى أرض عذاب ويجمعونهم فيها ويذيقونهم صدوف عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم من الأقدام بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر الحق السميع مجيب الدعاء يحضر الآن جند الله وملائكة العذاب ويسحبون السحرة الذين كانوا مثبتين على القرناء يسحبونهم بالسلاسل إلى أرض عذاب ويشمعونهم فيها ويذيقونهم صدوف عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم من الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المنتقم السميع مجيب الدعاء يحضر جند الله وملائكة العذاب ويسحبون السحر بالسلاسل إلى أرض عذاب ويجمعونهم فيها ثم يذيقونهم صدوفا وأدواء عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم من الأقدام نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد أرميكم يا ملاعين بمسابير نارية على وجوهكم وعيونكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم أرميكم بمسابير نارية على وجوهكم وعيونكم أرميكم بريح نارية تسلخ جلودكم أرميكم بالأشواك الحديدية المصهرة ترطب لحومكم أرميكم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدوركم أرميكم بالمناشير تنشر عظامكم أرميكم بالسيوف القاطعة تفصل رؤوسكم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما

أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. من هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل، قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم هتاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم هتاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من حقبة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوها فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقول قوم لا يؤمنون، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من الهالكين، فكانوا من المهلكين، فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فضرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. يسارعونهم في الخيرات بل لا يشعرون. إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها

يفصل السحر البلاعين على القرناء وتنزع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكناب وفي كل مكان سلسلوا به القرين أو القرينة وتنزع الأكناب من الأفواه ويسلسل بها السحر البلاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يفصل السحر عن القرناء وتنزع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكناب والأكناب من الأفواه ويسلسل فيها السحر البلاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد يفصل السحر البلاعين عن القرناء وتنزع السلاسل من الأيدي والأرجل والأكناب من الأفواه ويسلسل فيها السحر البلاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد تفصل يا ساحر يا ملعون ويا ساحر يا ملعون تفصلون بإذن الله عز وجل الآن عن القرناء وتسلسلون بالسلاسل التي كنتم تسلسلون بها أيدي وأرجل القرناء بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد يحضر جند الله وملائكة العذاب والموت ويسحبون السحر في السلاسل إلى أرض عذاب ويشجعونه فيها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد يحضر جند الله وملائكة العذاب ويسحبون السحر في السلاسل إلى أرض عذاب ويشجعونه فيها ويذيقونهم أدواع وصدوف عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم بأرجلهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر يحضر الآن شرط الله وملائكة العذاب ويسحبون السحرة بالسلاسل إلى أرض عذاب ويشفعونهم فيها ويذيقونهم صدوف عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم من الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد القادر المقتدر الحق السميع مجيب الدعاء يسمع ويحضر جند الله وملائكة العذاب والموت يسحبون السحرة يسحبون السحرة يسحبون السحرة في السلاسل إلى أرض عذاب ويشجعونهم فيها ويذيقونهم صلوف عذاب ثم يذبحونهم ويعلقونهم من الأقدام نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم بلا حول ولا قوة إلا بالله بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد أربهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم الآن أربهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم الآن أرب هؤلاء السحر وشياطينهم الآن بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم أرضهم بمسامير نارية على وجوههم وعيونهم الآن يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد العزيز الجبار قيوم السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن أرضهم بريح نارية تسلخ جلودهم أرضهم الآن بريح نارية تسلخ جلودهم أرضهم الآن بريح نارية تسلخ جلودهم أرضهم بريح الآن نارية تسلخ جلودهم أرضهم الآن بريح نارية تسلخ جلودهم أرضهم الآن بريح نارية تسلخ جلودهم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواجد الأحد الماجد العزيز الجبار أرضهم الآن بالأشواك الحديدية المنصهرة تطرب العرب تطلب لحوم ضب أرضي بالأشواك الحديدية المنظهرة تطلب لحوم ضب أرضهم بالأشواك الحديدية المنظهرة تطلب لحوم ضب أرضي بلادنا بالأشواك الحديدية المنظهرة تطلب لحوم ضب لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد أرضه بلادنا بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم أرضه بلادنا بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم أرضه بلادنا بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز الجبار المستقيم أرضهم بالمناشير تنشر عظامهم أرضهم بالمناشير تنشر عظامهم أرضهم الآن بالمناشير تنشر عظامهم أرضهم الآن بالمناشير تنشر عظامهم أرضهم بالموت فيقتلون أرضهم بالموت فيقتلون أرضهم بالموت لنا فيقتلون أرضهم لنا بالموت فيقتلون فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفصل يا عظيم بين شيطان ساحر وشيطان وشيطانة أن تفصل بين القرناء بجيش المسلمين من الشمال أن تفصل بينهم وبين السحر الشياطين والشيطان اللهم يا عظيم لدوك تبجع كل السلاسل المكبلة بها أيدي وأرجل وأماكن في القرناء المسلمين من الشمال اللهم ادلحها وسلسل بها السحر البلائين اللهم لدوك يا عظيم أن ترسل جندك وملائكتك يسحبون هؤلاء السحر بالسلاسل إلى أرض ويضيقون الصنوف عذابا وربهم عظيم بالمسامير النارية على وجوههم وربهم بريح النارية تسلك جلودهم وربهم بالأشواك الحديدية المنصهرة تطلب لحومهم وربهم بالمحاريب النحاسية الوهاجة تغرز في صدورهم وربهم بالمناشير تنشر عظامهم وربهم بالسيوف القاطعة تصل رؤوسهم على جسادهم وربهم بالموت فيقتلون اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها أنا أتيتنا الحول والقوة واستطعنا تسجيل هذه الرقية بتوفيقك ومنك يا عظيم.